بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حقها لا يحسب. رب أودعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعما صالحا ترضاه، وأصلح لي في مجدي إن تبت إليك وإن منك. وبعد، فقد وقفنا في التقاط السابق عند قول شيخنا رحمه الله، ثم قلت السابع الفعل المعتد الآخر. فضل يا شيخنا. فقلت السابع الفعل المعتد الآخر كيصر ويخشى ويرمي، فإنه يسلم بحسبه، ونحو إنه من يستر ويصبر مؤول الحرام. وأقول هذا قسمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف عزة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحرف. تقول لم يصل ولم يخشى ولم يرمي، قال الله تعالى فليدع نادية. Thank you. ولا تمشي في الأرض ولا تلتزم تمشي في الأرض ولا تلتزم حتى حتى وهو يجيء والسبب من عليه هذا الكتاب للشأن المعتاد وقلنا كما قلنا يلزم بحال حرف العلم. الشيخ رحمه الله استدل بآيات من قول الله عز وجل فليدعو ناديا فليدعو وما تدعي انهما أو لأنه مرة أدنية الوقت أو ينهيها وإلهامها. هل بأي شيء مما قاله عليك؟ طيب متعب تقول شيء متعب تقول نفس الحركات دي ولا لا؟ نفس سواد الحركات يعني الذي يستقي وذلك أفاد العروب وأفاد الإنسان صحة نفس معها. فهي تشترك مع أعمال الشرطية في العروبة لله. فأعطتنا عن معنى الصوت يغفر الله. فالتقطع معكم فلما أنا عرفت عن معنى لأن معنى الشرطية دي الضمان المنظورة دي كأنها معنى الشرطية من اللي انتفت معها بالضبط. فلما قالت إنه من يتقي ويغفر أو ليس معقى المعنى يعني عرفت المعنى زي ما قلتها في الآية كده فقلتها وأقول مشكلة؟ طيب فيقول يعني إنه من يتقي ويغفر قضية عرفت قضية من الله من المعقولة لماذا من الشرطية بمثل هذه الشيئين في الإكرام وفي العمر هذا التخريب ما قاله الشيخ. ثم قلت فصل تقدر الحركات كلها بلهو ولعب ولهو الفتى ويسمى الصورة والضبط والكسرة بلهو الطعم ويسمى القوصة والضبط والفتحة. أولا الشيخ يعني أحسن الترتيب قرآن فصل الذي يقدر في حركات ثلاثة أنواع. ما تقدر في حركات الثلاث ضم وفتح وكسر. وما تقدر في حركتان وما تقدر في واحدة. وبدأت التفصيل يقول أما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان ما أضيف جاية المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منصوصا ولا مقصورا نحو فلان وغنان ومسلمان. هذه الأمثلة صححوها تعرف في حركات مقدرة على ما قبل الياء والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة مجددها وتستفز حال حينئذ النبي بحركات شعر قبل الياء. إذا المحل الواحد لا يقبل حركتين في آن واحد فتكون جاء فلان فتكون عارف مقدرة مقدرة على ما قبل الياء. فريق فلان تكون عارف مقدرة فتحة مقدرة على ما قبل الياء. مركز الغلام تكون عارف الذي كسب مقدرة على ما قبل الياء. لا هذه كسب موجودة كما زعم هنالك انها كسب مناسبة وهي مستحقة قبل التركيب. طبعا الحديث. صلى الله عليه وسلم. انا الان في اليوم ده. قال عايز يثبت ما اسمه ايه؟ قال اشوف اقول هذا قلم سن الساحر. يا شوف يا ولد هذا قلم طيب اشتريته قلما وبعدين كتبته ها بقلم قلم مرفوع للخط على الصفر ايه؟ ايوه على الصفر. فالقلم مرفوع مرفوع على الصفر ايه؟ يكرس القلم مرفوع على الصفر كف الاضرار. هذا اللي خلصته وانظر ماذا يحدث فيه. اقول هذا بشرى مبتدا قلم اشتريت قلم كتبت بقلمي هذه الطاقة نفس الإعراب هذا مبتدا وقلمي خط وقلمي خطر. فالخبر يعني لا تكون مرفوعا وفعل مرفوع لكن مرفوع ضمة مقدرة على ما قبل يكون متكلم ضمة قد مر اشتراك لأن الياء لا بد أن يكسر ما قبلها لا تكسر الياء أبدا في شيء لا تكسر ما قبلها. فأصبح هذا المحل يعني محل الحق محل مشغول بمزيد الياء مشغول بإيه؟ بمزيد الياء فالضمة لا تبقى في الياء والمشغول كما يقال لا يشغل صح ولا لا؟ المشغول لا يشغل مش كده؟ طيب الفريق قلم مرفوع به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل المتكلم منع من كل فتحة اشتغال محل الحركة مناسبة وثلاثة بقلم بمعنى تكون قلم يجلس مدود الكسر. الشيخ اعترض عليه قال انت شيخنا وعرفت الوصول بس انت غلطان الكسر دي موجودة أكثر قبل كل عام ايوه لا Yeah. الرساله دي ما تحقش ان يكسر ما قطعها مش فيه ولا ما تحقش يعني ما تحقش ان فيه اربع حق صحيح سيدنا ولا ان يحصل اخشى ان اقول لك ايه ولا يقدر المسند رفعا ولا يقدر شيء ما يحرك المطلق ولا يقدر قال كنت حبيب ليس شيء من الحرف المطلق ولا من الالف قال كنت حبيب فهذه هي المشدده لا حق ان يكسر ما قطعها الف مثلا طيب لما اقول مسلما يعني اصبح مسلمين مسلمين لي بعد الكسره دي مش كسر هنا كسر ده كسر الفرق بين المثنى والجمع واضح ولا لا؟ الوحده الالف اصل اللام في تحريفه ثم نون اضافه او المثنى مسلمين جاء مسلمين جاء فلا نقدم نفس المثنى بس حرف النصب كان غلامين يبقى غلامين ده مفروض في مصروع النقدي الياء الحجر والنون تعوى على السكون وليس تعوى على النون حذفت اللام تحديد وحذفت النون لأجل الإضافة فأصبح عندي وقال فلازم تستعمل طبعا الحركه او لا نفس الشيء يقول لك أي اسم أضافه إلى نفسه جميع الحالات مقدرة على حالة قبل ذلك، والسهم من ذلك في المثنى الحالة ذلك وحالة نصر الجر وكذلك جمع المثنى الحالة نصر الجر والذي هو الأول هو جائع منصر ثلاثة شكرا. وهذا المثنى مقصورة لأن المقصورة نحن سنكون قبل اليأس ولكن تفضل الحركة توضج الحركة أرحى. قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام يا بشرى يا بشرى يا بشرى هذا غلام صلى الله عليه وسلم. أولا قال الكوفيون عبيد كوفي الزماني حمزة وعظم الكتاب وأحبنا هنا قال الله بلغة يا بشرى في قراءة حقك بلغة يا بشرى أعجبنا كيف مقصود عارفين عن ايه مقصود يا رجع يا المقصود ان هو ابن الله والد زي مصطفى زي سهى سموه مقصود ان القصد لغه معنى الحرف فالحرف محمود لما نقول مثلا مصطفى الالف لازم يكون الحرف بتاع الحرف ما ينفعش مصطفى او مصطفى لا في لا ترفع وثاني معتلة من الأسماء ما فالمصطفى والمتقي مثلا فالأول هو المقصود الإعراب في قدرة جميع عرف ونحن لا وهو ده اللي حط قدرة في اسم مقصود هل فهمت ما جاتش؟ نعم. طيب المقصود ده زي مصطفى زي الشهد موسى عيسى الأسماء دي يحط على الحركة يحط على يوم الحركة الحركة طيب بشرى خلع قراءة القوة بشرى زي مصطفى بدون إضافة السابقون قرأوها بإضافة يعني الرجل كحزام وضع التلوى في البيت وجعلها خفيفة أنا مشروع يعني مشروع يدق لي النص يعني وجعلها خفيفة إلى النصف وقال زي النصف بعدين سيدنا إسماعيل بن أبي من أعضاء نصف الجمال الخلق البشري فتاني وقال يا بشرى يا فين وناك يا بشرى يا فأطرح ده يا بشرى بشرى يا يعني وناك بشرى يعني تقول يا بشرى يعني بشرى فين وناك لما حشب فيها نور فوناك بشرى خلاص فتاني يا بشرى يا فتاني الكوفيين قالوا حاجة بار والكفوف قالوا بدون بار قل يا بشرى بشرى بشرى بدون بار فإن قال يا بشرى يا فتوة يا نعم طيب أن يأش قال هذا ألف الخط هل أشتغ الحرف؟ لا أفضل هل أشتغ الحرف أفضل شنك ولا أفضل أحنا وضعنا عن صفا ومصطفا أو ها في مفاح أبدا أو ده أو ده أنت قبل دون عايش قال الفتى الفتى جاء كلمات لم يحتاج الفتى فلا يحمد وعلى الله وضمه ومضى عليه ملائكة سبحان الله قمنا سعادته لمن ألف أخذ الحركة أبدا رأيت عن وفاعة الفتى وقلت له منصوبة فتحة وقطعة الاسم عن وفاعة الفتى فلما عاد الفتى على حق الضبط والفتى ليس مجروح وعلى مدى الكفر المخدرة فتخطى عليه جميع الحركات المضاف لأي المتكلم تخطر عليه جميع الحركات من عن روح حركات حركة ومعنى التصفر يكون هناك ما عن روح حركات التعذب هل تعيش تفصل للتعذب والكفر؟ يعني هذا بعد ذلك المقصود مقصود إبن معربا آخره يا مسؤول وقاطع ذلك المقصود إبن المقصود إبن معربا آخره آخره جميع حالات قطع عليه صاموا المنقوص تحت كلمه قاضي او محامي او داعي او داعي فتح فقط الفتحه اقول ماذا رايت القاضيه او شاهدت الداعيه لكن الضمه تقدر اقول حضر المحامي او القاضي او الداعي لا تكن قاضي دائما والضمة لا قطع لثقل في فترة التعب والثقل يعني لو ان احدث قال القاضي اريد منك ان تحمل هذا الشيء شيء ما تتكلمه لا تخصصك يصير يحمل تتعذر عليه وامتحان طب لو شيء ما تتكلمه ممكن يحمله شويه وبعد شويه هو يعرفه اذا ما عنده الثقل كيف تدرنا؟ يقول ما عمل؟ صراحة وعلى يبقى لذلك لا تقتل الحركة أبدا لكن هي الضمة ثقيلة عليها لو قلت من الحركة المحانة الضمة ثقيلة فتحدث في كفريق والكفر أيضا ثقيلة سلمت على المحانة لا تظهر الكفر في كفريق تظهر الفتحة لها ثقيلة يا قوم الأديم لا يا شبار الفتح فهذا المنقوص تقدر فيه حركتان لكن المقصود والمضاف اليه المفرد تقدر في جميع الحركات وتعلم طيب نعم الالف العقائد مش بالالف. نفسه يتحرك في وسط ذلك لذلك المبتدا لا تتحرك من بعد المبتدا آتي لا يجوز فده بيقول لك ان حتى ما لوش علاقه بالنحو سواء عندنا في الكتاب جدا باصوله النحو ولا متدمج على عالم كبير في النحو فبدا يقول شعرا يختلفه من علم النحو تعالوا نشوف يعني انا شفت الشوط المناسب ايه وحط ايه اصبح جدا من عين جدا مش في الالف الف مقصود والف مقصود انا اصبح حرف او اقول انا ايه اصبح يعني شغله الحرف المثالي جدا في الدوري ده المقدر فيها الضم والكسرة احنا قلناها في الولد هو المنصوص صح؟ النوع الثالث ما الخطر في الضم والفتحة في الفعل المختلف ذلك يعني هو كده شلنا إذا قلنا من الخالد يحشى الخالد لم يحشى عن الوقت قال العربية وليس كذلك ثلاثة اسم أفعال الثلاثة ضرور يحشى كعين غاية مرفوعة ديما قولة نعمل نصف ناصف ويجرد فالعالي مفكر ضمه لي مقدرة صار ناصف صار حيوان على صفة صار لم يحشى منصوب لفتحة مقدرة منصوب خلاص منصوب لأن الله هذا النصف لكن لما يتم أن يكون حتى ليه حتى ليه يبقى تقدر في حركة ذات يعني المحتل بالألف شوف يخشى الضم والفتحة لا تظهر للتعرف أصبح مثل النقوص مش كده دولة طيب ها بعد كده يقول إيه هيك هل يطلو رغم العالم إن لو كان معتل بالواو أو الياء تنجم الضمه يقطر فقط في انتقاله يعني مثلا ولا يدعو الضمه ومش يدعو الضمه ثقيله فذلك قطر في حركه واحده في الضمه لكن فتحه فقط لم ندعو من دون الله لقد قلنا اذا كنت شرطا اقول لم نمشي احنا معكم لم نمشي يا يقطر فتحه على الياء بعد إذا الفعل المعتل بالألف قدر في كم حركة حرفتين والمعتل بالواو هي تقدر في حركة واحدة واحدة لكن ضرب على الفتحة في حد النص وحالة الناس كل حرف في الحروف تحدث لأنه في مكان مضارع مجبس ولا حرف حرفتين أيوة ضرب هذا الأولى من دون الله لم يطع من دون الله فاحنا الحمد لله تعالى من هذا الباب تبقى كده في مصطلح باب الاناء ثم ظلت باب الاناء ضد الاعراب والنفي الا ان يضطرد في الصدق اولا ما هو البناء يا ولادي ما هو البناء البناء صحته الماديه شيء ثابت انما المعرض شف يتغير الاسم الفرضي النبي يعني هذا الحالة الحالة المعرض ما يتغير شكل آخرين يتغير موقع السجود أقول حضرة طالب شاهدت طالبا تمت على طالب لو اتبعت خالص لكلمة هؤلاء أقول حضرة هؤلاء لا تاخذ هؤلاء فجربت يعني كثره من الشيخ كثره الشيخ غير ابدا فقلت فراحت مقطوع ضمه مقدره يبقى مبني على الكسر في محل الارض مبني على الكسر في محل الارض معنى هذا يعني كثره كثره الشيخ غير اقول رايت هؤلاء مبني على الكسر في محل الارض تدفع على هؤلاء مبني على الكف في محل فرد الشيخ بدا يحدثنا عن الوجه اللي هو عكس المعرض فاثناء سقوط اخر الكلمه على حاله واحده بدا يتحدث عن المضارع المضارع الاصل فيها انه معرض لانه اسفل لكن يبنى في حالتين قال المضارع الفصل دون الجنس قال الله عز وجل والمخططات مخططنا جميعا يعني نحن والمخططات كذب مخططات مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه مكتبه فهذا مفهوم ومنصوب ومنصوب. نعم. فعند التصالح بالنسبة يمنع على السنة. لكن هنا في محل رفع. لأنه لم يطلق صناق ولا جد. فضل مبني على السنة في محل رفع. يقول لي الوساعة. هذه الجملة في محل رفع فضل. هذه المضارع عند التصالح بالنسبة يمنع على السنة. والوالدات مساعدة. المضارعات تتصالح. الطالبات تتصالح. المضارع تخطط به نور التركيز مع الفتح فالله لاتكلمنا امامكم بعد ان يكون مدري الثالث ما هي ولدي حرف جر وقتل وحروف القتل كافه والله من جاهل الظهار بلفظ الجلاله ممكن جدا لاتكلمنا اثنان وقعت جر وقتل لا واقع بجر القسم مش التوكيد اللام هي اسم التوكيد اللي دخل على خطر ان او اصبح المبتدا مبتدا هي شكر وانا عبد بتكمل الاول شكر محمود طيب شكر محمود ناجح مبتدا وخطر صح يا محمود ناجح اللام هي تحت المبتدا في فقال تعالى والعبد ومن خلق المسلم والامر كلنا على مشكله اكمال التوحيد والله عندما تدفع خطر قال ان محمودا لنازع اكمال التوحيد انما جاوبت والعبد جاوب حتى فقال على ما توصل الى ابراهيم قال لاكيدن اصنام لو حقرنا اصنام لاكيدن فعل مبارك اتصل به من التوحيد يقول التفكير تصل مباشره يبقى مبني لو حدثت النور شوف فأكيد خيرا يبقى مرفوعا لم أكيد غير منصوب لم أكيد منصوب أي مضارع تتصل به من التوكيد اتصال مباشر يبقى مبني على الفتح ورقة نور التوكيد خاص بما مخففة ومشددة وقد استمعت في قول الله سبحانه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا ولا يكونن الآية تكون باسم الخبير اسم الشديد. ايه حكمة الوقت هذه شددت في السن وخففت ان يكون من الصغرين وهمين. عادي السبب؟ طبعا الوقت عادي كان بحس اللي صح ولا لا؟ جابوا صح يا رب؟ نعم. صح يا رب؟ طيب. انت ما كانت بحس اللي ما يقول. انا اولادكم اكثر الصلاة. ولا ولدت التي هو في البيت يعمل ولا ولا يعمل به ويشرك خلاص ما اجمل عينيك ما اجمل شعرك يا يوسف وسبحان الله ربنا تبارك وتعالى اعطى سيدنا يوسف نفس الجمال خلق البشريه فلنا ان نتخيل وجهك سيدنا تبع الانسان يقول عندما اعطي منك السماء الثالث الرابع قال فاذا انا يوسف فقد اعطي شطر الشمس فحفظ ما في عدو صبا شديدا خرق الشراق قليلا المهم راودت واعتمدت الله في جميع ابواب الفرش وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب التضحية تدل على التشديد والاحكام يعني احكم جميع ابواب جميع الابواب والأبواب جمع تكثير وقال هذا أقلهم ثلاثة ولا حتى لا يحتاج طيب وقال هيت لك هيت لك اسم شاء الأمر بمعنى أقل وتعالى ولا تقل اللي هي سيدة القرش شيء يعني بالنسبه له هذا الوقت. فإذا أردت أن تزيد الخلفة بينها وبينه قال كيف لا تجعل تدمن وتتجنب لك فأقبل ولا تخف. لكنه عليه السلام امتنع وقال معاذ الله شأن أستعيذ من ذلك هذا الذات إنه ربي أحسن مثواي. أحسن مثواي يعني أحد مصر عندما اشتراه من مصر في السوق قال لولا فيه أكرمني مثواه يعني أكرمني إقامته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وأحب الذات ما كون أحد غير الأحكام التي تحول بأحب الذات يتم عليه الشيخ الدم الفكرة الأحكام ولا تلميح التلميح دون عن التصريح لكن إذا كان أنا أحافظ على عيب الغرب أحسن أكرمني وأحسن لدي ولن أعاملني معاملة العجيب إذا كان مدرد أولا تكون مدرد الغيبات مش كده ولا لا تدورت وأحسن إليه وأعبرت التأكيد المال فما كانش تحتهم فلا يسمى تلميح يكون عن التصريح صح؟ إن أرى عميلة وصحيح خاص للتحشي عن الجانب ويشتينا كده ومشهد كلها يا أحيان يعني مثلا مش كويسة وتعمل تحشي ثم قال إنه لا يفلح الظالمون لا يخشى أن الظالمين قال إنه لا يفلح الظالمون مثل ما يروح التلميح الآن صح ولا لا؟ القرآن بدا يحكي هذا القصة العجيبة التي فيها تسلية لكل محزون وكل مهموم لأن سيدنا يوسف عليه السلام مر بأربع محن في حياته وكل محنة أحد من المسابقة به ولكنه صبر والصبر شوف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يزال أجر المحسنين المحنة الأولى محنة الكراء اقترب عن أبيه 40 سنة وأبوه كان يحبه حبا شديدا ومن كثرة أو من فضل كان على يونس عمل عينه وإخوانه غدروا به فأبوه في البيت ودي المهنة الثانية ودع في البيت ودع نفسك ذاتا أو دع معصية رموه في البيت وسبحان الله شوف القسوة القسوة عندما يعني تأتي القلب يعني هذا أخو صغير كان ينبغي أن يعرف عليه وأن يحكم عليه وأن يتلفظ به لا تقوم في البيت كثير يعني في الغالب يتوقع فيها مع عالم غير في غير سبوك سبحان الله وفيها المصنع لا فيها عالمين ولا كذب قاسوا غير عالمين لكن الله تبارك وتعالى وقف به وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون سوف يأتي اليوم الذي تخبره بما فعل وهم لا يشعرون بالوحي الذي أوحاه الله في العهد ونبيه سيدنا يوسف عليه وعليه الصلاة والسلام. المحنة الثالثة محنة المراودة وده شيء صعب امرأة جميلة وفاكهة الجمال وغنية مثالية وهو شاب في منتصف الحياة مش واحد عجوز يرجع فين ما يقول لا ده كامل حال جلاله وحيويته ولعل هذا كل الظروف مهيئة له هو غني وعارف الغريب لما يعمل حاجة ما حدش عارف شير ولا يعني شغلان من الناس ومش حد عارف اصلا وفي انسان هو عارف ولعل ما هو يقول لك ما هي العاده دي انا عاملها هي العاده دي ورغم هذا كله امتنع فكان من السبع الذين حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبع من كلهم ضاقوا منهم ولا ضكا الا ظلم ورجل جعلت الله من ذاته مصير وجماع فقال لميزات يعني اجتماع يعني اجتماع السنه امراه عاديه ما هو تكون على كفر صح لم يجد ولا حاجه لا امراه ذات مال وجمال كل السنه موجود وماذا قال معاذ الله هذه المرأة سكت قد انتهيت مهامها يا صاحب القصر الجمال والخلق بتاعها يعني يغنى هذه الإهانة فالقرآن وقال ولقد همت به وهم بها يعني هم بضربه وهم بالدفاع عن نفسه لولا أضاء برهان ربي عن جميع الأبواب التي أغلقتها المرأة فتحت منها من تحت أحد من الناس وكما قلت القائد يا صاحب الهم إن الآن منفرج أرسل مكان فإن الفارج الله ربنا خرج عنه وأدل عن هذه السنة العظيمة وفجأة وجد عدو الفكر أمام الباب العجيب مرة يقول عم يصور شخصية قوية جدا وغاية القوة مثل هذا المنطق عندما يحصل الزوج فجأة وقت امرأته تراوغ خادمة يعني امرأة تقترب وتكون ترتعش وتبكي أو تهرب أو تخاف من عدو تأمينها لم يحدث هذا إنما ارتمت بأحضان الزوجية وأخذت تسمع وقال له ما جزاء من أراد ذلك سوى إلا أن يسكن أو عذاب أليم لكن العجوز كما هي بدون عيش عقوبة يعني لو فكرت في ذي يعني حقيقة هو اعتقد لو قتلت وانا ادفع يكون عليك حقيقة ما تظن من اراد ذلك تكون الا ان يسجد او ايه على التعذيب وطبعا في هذا القصه عشان ايه عشان قاعد يقتله كده ويشيل مع الكلام خلاص فهي سبحان الله بدات ترفع نفسي على الدرجه فيها ولا ورد عنه فهو افراد متحجز من يصدق ومن يكذب القران يقول ما شهد شاهد من اهله بعض العلماء تصديقا ان هذا الشاهد تلك غلام صغير انظره الله عز وجل وسجدت القضيه قد ان كان قميصه الذي يستفيد والقصه كلها تلحظ القميص سبحان الله القميص ده كل القصه تلحظ القميص هذا القميص لقطعه اخوته وجاءوا به لابيه كما قال القران في لابن كلب كان اتوا فتله نادوا صغيره كده وذبحوها ولقطعوا القميص وقال الاب له فيه نظر الاب قال القميص ليس فيه خد ولا تقطيع ولا تنبيذ فعاد انها مفيده قال بل تورث من انفسكم امرا فصبر وبدا التاريخ كان والقميص نفسه كان دليل براءه ان كان قميص قد القبر فصدقت وهو بعدان كان يريد ان تدافع عن نفسها وعن عبدها وكان عبد القدس وان كان قميص قد من دبر يعني قد فكذبت وهو فلما راى قميص قد من دبر قال انه كيف كنا ان كنت كنا عظم المحنه الرابعه محنة في السجن الغرب الأفلس يعرف أن ظهر غرب مصر أمام الجميع واعترف هي بالإسلام على الجميع والإعتراف سيد الأبيض خرج بالنسوة تباركنا الذي مسلمني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره خرجت معك في مراوغ الأمر لنسجننا تركع لده ولا يكون من الصغرين يعني أقصر أمام يسوس إن لم يستجد معظمه ليسجنن نون التوكيد الشديد معنى أن عدم على سجنه قطع يعني لو شبع شافع فضل شبع شبع ففي كلمة إلى أمين كل قطع شفاء فرده لا ولا يكون من الصغرين يعني مهم لا هي مش عايزة تكون مهم جنة تحبه كده ولا فلا يضطر على الوهم ان يراه مهم في السجن يعني مرض على قضاء او لصق لوزيه او يجر الى لا تقرا قضاء هذا ابدا فقد كتب كل مهم في السجن كاله بدون التوكيد الخبيث لكن كل يسجن معنى عدم العدل فيه العدل في الارض ان حتى لما تستشهد زوجات شهادات انا امين زوجي وهو يحدث لا لا فهي ما تقرر مخرجته فعلا والقران حتى هذا قليل ثم بدا لهم يعني بعد ما راوا الايات يعني زاد على صدر عمل لا يقتلوا لهم حتى حين بطلع عبر ذلك الفكر واضح كده فاحنا بنحكي من جهه نحويه ليه انا سجلت منها فتاه يقول التوحيد الشديده دي معناها ان الواحد عارف صرف عنها بدات ابراهيم عندما راى قومه يعبدون الاصنام أراد أن يعطيه درسا عمليا لأن هذه أصنام حجارة لا تصنع ولا تصنع ولا تصنع ولا تعمل ولا تعمل فيها فأقل إلى قلبه صلاه جاء في كلمنا معناها قد عزم عزم اكيد على تحسين هذه الاصنام. فالفعل المضارع هنا عرفون اذا صدر به نون النصف صح؟ صدر كنت الفعل المضارع ويمنع فتح ان تتصدر بدون التوكيد. الشيخ يقول الماضي المقصد فيه ضمير يعني انا كنت شايف اصل فعل شايب لا تنعم فتح عندما اتصل به ثالث اقول سريعا تقول ضمير نعم تقول ضمير خط المتحركه ثالث او لا الفاعلين او النسوه اقول شربت ونحن شربنا وذكر شربنا فيما لم نعرفكم انتظاري لضمير المتحرك هو ثالث او لا الفاعلين او النسوه. Gracias. يعني كثير من الكلام. لو حذفت النمجي أقول حذفني صح ولا لا؟ هذا اليوم قدرة. وتنقلك المتكلم اعتراني سيأخذ خطر. زي حذفني صح ولا لا؟ حذفني من السؤال. فعلى ألف كتاب أكرمني يكرمني أكرمني أعطاني يعطيني أعطيني أي كتاب حصلت في ديات لازم يجيبه. فأنا نقايا عن سهل الكائن من الكائن. بإذن الله. يبقى ثاني. Thank you.